سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عقد عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نام العيون وتيقظ كيما العيون، نامت عيون الخائن وعين نجدك لا تكون، thank you.